سلام عليكم. القصة الليلة عن شاب اسمه حسن. حسن هذا شاب عمره 32 سنة، يعمل في إدارة التنمية والتشغيل في الأردن، وهو أساسا مدير فرع الفيصلية في بعدبة. المهم هذا حسن شاب في قمة الأخلاق، شاب وسيم طول بعرض، متعلم وشاب صغير في العمر ومدير فرع والحياة يعني سعيدة عنده، في مستقبل باهر أمامه. المهم هالشاب هذا يوم الأيام جالس في مكتبه وعنده موظفين في الإدارة، إدارة التنمية، شوي يسمع في صالة الاستقبال للمراجعين مثل المشادة كلامية بين مراجعة امرأة وبين موظف. لما طلع يبي يشوف شو الموضوع، يحل المشكلة، يعني تعرفون المسؤول دائما يتدخل إذا كان إنسان حكيم، طبعا يتدخل ليحل المشكلة بشكل ودي يعني ويمشي الأمور. فلما طلع ولا هذه البنت اللي اسمها خلود، بنت طول جمال، هاللفة البيضة، هالحواجب السود، العيون الكبار، العين العسلية، جمال خلاب. يوم شافها وتخربط أموره، ما قدر يتحمل الموقف، على طول هجم على الموظف، قال له أنت غلطان، أنت ما تعرف التعامل مع المراجعين. في أحد يقدر يرد هالمراجعة هذه؟ تفضلي أختي، تفضلي، آمري اللي تبينه أنا حاضر. ويا كثر هالموظفين تشوفون. المهم آمري شنو أقدر أخدمك وكذا، قالت لا والله أنا موضوعي بسيط جدا ونقصتني أوراق وما هو راضي. قال لها أمشي أبوك بعد، تعالي بس. المهم سوالف معها وهذا رقم تليفوني، مرة ثانية إذا تحتاجين أي شيء ما لا داعي تجين عندنا هني والتعنين والزحمة والطرق لا لا لا، بالتليفون أمورك كلها تمشي، وهذا رقم تليفوني. وترى أنا على فكرة يعني أحب أخدم وأنا شاب أعزب، يعني افهميها. المهم البنت ضحكت وراحت مشت، وهذاك يوم وهذا يوم اتصالات وسوالف، شوي شوي صار حب وإعجاب، شوي شوي تطورت العلاقة، طلعات ومواعد في الزواج، وصارت هالبنت خلود تعشق شيء اسمه حسن، وحسن يعشق شيء اسمه خلود. خلاص البنت كانت في أول سنة في الجامعة، الجامعة الهاشمية، وبنت متفوقة جدا، وكان يعني العلاقة بينها وبين حسن موعود فيها الزواج بعد ما تخرج. المهم البنت أبدا صارت يعني حياتها وتفكيرها كلها في المستقبل، أو يجون هالخطاب، البنت جميلة اللي يشوفها يتمنى يتزوجها، وهي من عائلة جدا محترمة ومعروفة، فاللي تقدم لها البنت ترفض. ليش يبا؟ والله هيك أنا ما عندي أسباب معينة، أنا بكمل دراستي، لأن ما تبي إلا حسن، وحسن أساسا يعني كان يوعدها أنه لين يرتب أموره ويجهز نفسه للزواج، يعني يجهز بيته ومصاريفه ومن هالأمور. وهي قالت له كذلك أنا ما عندي مانع إلى أن أتخرج وإن شاء الله أتوظف ونساعد بعض في الحياة ومن هالأمور. البنت اكثروا عليها الخطاب لكنها ترفض، أبوها يسألها، خواتها، أمها، جماعتها، من عيال عمها استذبحوا عليها. البنت رافضة، ما تبي أبدا، أبكمل دراستي، أبكمل دراستي. المهم إلى أن جاء عام 2013، عام الصدمة بالنسبة للمجتمع اللي حوالين خلود. يوم الأيام جالسة خلود مع زوجة عمها جاية من البلدة اللي هي ساكنة فيها، بلدتهم قريبة يعني. فخلود جالسة تسولف معاها مع زوجة عمها وتسألها عن الزواجات ومن بيتزوج ومن الحفل اللي بيصير، وتعرفون الحريم في ذاك الوقت يجمعون معلومات عن الزواجات وعن المناسبات والاحتفالات وكذا، ما في سوشيال ميديا واتساب وكذا سريع مثل الآن. فما أدري والله 2013 في واتساب ما أعتقد والله، المهم أو إنه في لكن ما كان يعتمد عليه في نقل الأخبار والمعلومات. كان النظام سابقا، وهذا كنا نعاني منه بصراحة، أن في الزواجات والاحتفالات الناس شو تسوي؟ تروح لمطبعة وتطبع كروت دعوة زفاف أو زواج فلان على فلانة، ويروح المسكين هذا الزوج يختار له مطبعة، ولازم الكرت يكون راقي وجميل، في ورق مشمع، ورق رخامي، ورق عادي، ويطبع له تقريبا 500-700 كرت أو 1000 كرت، ويكلف عليه مبلغ كبير. وبعد ما يستلم هالتصميم أو الكرت اللي طبعه ويروح يكتب عليه إلى العائلة الفلانية، إلى السيد فلان، إلى فلان الفلان، يعني معاناة علشان يعزم الناس. هذا غير الفرة وإنه يروح من بيت لبيت يوزع الكروت. كانت معاناة علشان الناس تحرص على أن الكل يعلم أن عنده حفل زفاف. فهذه زوجة عم خلود مجمعة مجموعة من الكروت والبطاقات فتبلغ خلود أن ترى في اليوم الفلاني في حفل زفاف فلانة على فلان، وفلان تزوج، وفلانة تزوجت، وفلان كذا. قالت لها خلود، تعرفين البنت اللي اسمها دلال؟ قالت دلال؟ منو دلال؟ قال دلال بنت فلان الفلاني. قالت هي أعرفها، وهذه صديقتي، وكنا عشرة عمر أنا وياها ومعاي في الجامعة، لكنها تركت يعني ما كملت الدراسة وقطعت أخبارها فجأة. قالت إيه، تدرين هذه حفل زفافها في تاريخ 31/5/2013، يعني نهاية الشهر هذا. انصدمت، قالت جد والله، وليش ما عزمتني وليش ما بلغتني؟ وكنا أنا وياها يعني أكثر من خوات ونروح ونجمع بعض، كيف الله يستر عليها. قالت لها توقعي منو اللي تزوجها؟ قالت والله ما أعرفه منو. قالت حسن. حسن؟ حسن منو؟ قالت حسن فلان الفلاني. منو حسن؟ هذا حسن حب حياتها اللي صار لها 3 سنوات وهم كلبة فيه، اللي رافضة أي واحد يخطبها وأي زواج وكذا علشان عيون حسن. طالع حسن متعرف على صديقتها اللي هي دلال من وراها وهي ما تدري. وإيه المشكلة؟ إيه المعرفتهم على بعض وصايرين علاقة من وراها، وبعدين قرر إنه يتزوج دلال ويترك خلود، وفعلا قرر إنه يكون حفل زفافه في آخر شهر 5. طبعا هذا كله بدون علم خلود، لولا إن زوجة عمها إيه اللي بلغتها. أو تنجن خلود، اشلون؟ ما هي مصدقة، تأكدت ولا فعلا المعلومة صحيحة، وان الكرت هذا ما هو مجرد تشابه اسماء، هذا هو نفسه حسن حبيبها اللي هي يومية تتصل عليه وتطلع معاه، وكان مقزرها عليها ومتعرف على صاحبتها بيتزوجها. قالت والله ما خليك. طبعا ما بينت له ابدا انها دارت في الموضوع، ولا بلغت أحد، ولا أثارت مشاكل. أكمتت الموضوع في صدرها إلى أن تشوف لها حل مناسب للانتقام. وتاريخ 19/5/2013، يعني قبل موعد الزفاف ب 12 يوم تقريبا، راحت خلود إلى مكان عمل حسن في إدارة التنمية ويشوفها. قالها أهلين خلود وكذا. قالت له أنا أبي أكلمك بموضوع. قالها أنا بستأذن بطلع. قالت خلاص أوكي أركب معك في السيارة وقبل لا تروح المكان اللي أنت مشغول تبي تروح شغلك وكذا بس أبي أكلمك بموضوع بعدين نزلني. قالها يلا تعالي. طالع من الدوام خذها معه في السيارة ورايحين باتجاه مأدبة نفسها المركز الرئيسي. فأثناء الطريق شاف له مكان يعني فيه شجر وكذا وما في أحد فوقف على جنب الطريق وفتح الشبابيك النوافذ وعلشان يسولف معها ويبي يشوف شنو الموضوع اللي هي تبي تكلمه فيه. قالت له لا لا لا قبل لا توقف بس أبي ماي أنا عطشان أبي ماي وبعدين بتسولف. قالها أوكي في بقالة قدام شوي. راح للبقالة نزل وأخذ لها ماي ورجع مرة ثانية السيارة ووقف على جنب الطريق. فجلست تسولف وياها. ها كيفك شو أخبارك وكذا. حسن أنا أبيك تعطيني كلمة وهذه الكلمة أبيك تلتزم فيها. قال لي شنو فيه يا خلود إيش صاير؟ قلت له يا حسن أنت عارف أنا كثير رفضت يعني خطاب وناس جوني وجاهية وعيال عمي وأنت عارف أنا كل هذا علشانك. وأمس تقدم لي مرة ثانية ولد عمي وهالمرة كان يعني يلح في طلبه وضغط على أبوي وعلى أهلي وضغط علي كذلك إني أوافق وأنا يعني مترددة وقلت لهم خلاص انتظروا عطوني يومين ثلاثة أفكر. فيا حسن إذا أنت كنت فعلا جاد بموضوع الزواج لأن أشوفك يعني طولت وما تقدمت لي ولا قاعد تفتح لي الموضوع فإذا أنت معزم على الزواج مني بلغني علشان أرفضه. قال ها إيه أكيد أكيد يعني شنو رأيك يعني أكيد أنا بحبك وأنا مستحيل أتركك وكذا خلاص أرفضي أرفضي أكيد أرفضي. وطالع بنظرة حقيرة يعني أنت تبي تتزوج نهاية الشهر هذا. إيه قاعد يسولف بينه وبين نفسه إيش دراك أبو طلال يعني إيش رأيكم يعني إيش يعني ضحكت مثلا ولا كانت مستانسة على الكلام. انقهرت إن شلون يقول لها رفضي وهو آخر شهر بيتزوج. واخذوا عندكم هالصدمة هذه. خلود لما نزل حسن يجيب لها ماي استغلت الفرصة وطلعت مسدس كانت حاطتها في حقيبتها وخبتها تحت فخذها الأيمن لأن هي جالسة جنبها فخذها الأيمن جهة الباب علشان ما ينتبه. حطت المسدس والمسدس فيه سبع طلقات. المسدس هذا يملكه أبوها ولما كانت خلود صغيرة كان أبوها دائما يأخذها ويعلمها شلون تطلق النار في البر وكذا ولين كبرت وهي متمرسة في استخدام السلاح. لما سمعت بالقصة وأن حسن يبي يتزوج وقررت الانتقام أخذت سلاح من أبوها مع الطلقات السبعة وحطتها في حقيبتها وراحت له. لما نزل حطتها تحت فخذة علشان بس تبي تناقشها في الأول. لما قال لها رفضي اللي قاعد يتقدم لك حتى لو كان ولد عمك وأنا أحبك وأنا كذا وطلع الفرد وتحطه وين على خصرة على خصرة بالضبط كان ملتصق في جسده. لما شاف المسدس قال لها لحظة شوي لحظة شوي خلود لحظة شوي ليش ليش ليش. قالت يعني مش أنت يعني تاريخ 31 راح تتزوج دلال صاحبتي وينصدم. قال لها لحظة والله بفهمك والله والله الموضوع جاء غصبا عني وأنا يعني اضطريت ولحظة شوي نزل السلاح أو تطلق عليه أول طلقة أوه يصرخ والطلقة الثانية والطلقة الثالثة والرابعة سبع طلقات قطعتها تقطع توفى رحمة الله عليه والله يغفر له. ونزلت من السيارة وشوفوا الصدمة الثانية شنو سوت. راحت على طول للجامعة الهاشمية لأن بنفس اليوم اللي خططت فيه أن تقتل فيه حسن بنفس اليوم عندها امتحان، وفعلا وراحت للجامعة وامتحنت ولا وجابت درجة عالية في الامتحان. شنو قوة الشخصية وقوة القوة العقلية اللي عندها، اللي ترتكب جريمة وتروح تقدم امتحان ولا وتتفوق فيه كذلك. هذا اللي انصدموا منه، حتى كان بالنسبة لها مبرر أو إثبات مكان وجودها أثناء وقوع الجريمة. كانت تقول إنه لا أنا كنت امتحن وفعلاً مراحة ولا ممتحنة وبخط إيدها ولا متفوقة في الامتحان. قالها لا مستحيل، إلا بعدين لما اعترفت وطلعت من الامتحان وراحت للسوق واشترت 7 طلقات رصاص وعبتها في سلاح أبوها ورجعتها في مكانه علشان لا ينتبه أبوها إن في طلقات مفقودة. مالكم بالطويلة، في المساء واحد من المارة عندها الشجيرات ويشوف سيارة شغالة وفيها شخص حاط راسه على المقود، مقود السيارة، يحاول يناديه يحاول يصحيه، اكتشف انه ميت، بلغ السلطات الأمنية وجاءوا وشالوا الجثة وتبين انه تم اطلاق النار من جهة الخصر بجانب، يعني في احد كان جالس جنبه وهو اللي اطلق عليه النار. يدورون يدورون يسألون، المصيبة ان هذا بعد 10 ايام او 11 يوم حفل زفافه، شلون؟ لما بدوا يحققون قالوا يبا هذا له واحدة عشيقة ومن زمان، وانه هو اصلا يبي يتزوج واحدة ثانية وهذه صديقتها، واهله كانوا على علم في الموضوع انه كان يحب هذه خلود وفجأة قرر انه يتزوج الدلال. فقالوا وين هذه خلود؟ القوا القبض عليه تعالي. اول ما بدوا يحققوا معاه وهي اصلا ولا هامها في البداية، قالت لا مو صحيح وكذا، وين كنت؟ قالت انا كنت في الجامعة. زين قبل الجامعة الامتحان كان الساعة الفلانية وهذا تقريبا يعني طابقوا موعد يعني وفاته والوقت وكذا، انه بعد خروجه من الدوام يعني في الفترة مثلا الصباحية وانت بتحاج كان فترة الظهر. المهم اعترفت او قالت يبا هذا كان يخدعني وانا انتقمت لنفسي واخذت السلاح واطلقت عليه النار وعرفت عن طريق كذا وكذا كذا. مالكم بالطويلة تم الحكم على خلود الجميلة بالاعدام شنقا. طبعا خلود الى الان حية ترزق وموجودة في السجن، لان احكام الاعدام متوقفة في الاردن. وهذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.